بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أوجب مسائل العلم أن يتعلم الإنسان العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سيما ما يتعلق بالصلاة التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي عمود هذا الدين. لذلك من المهم جدا أن نتذاكر ما يتعلق بهذه العبادات من أحكام، وبإذن الله عز وجل نشرع في الحديث عن الوضوء. المقصود من كتاب الطهارة أصلا هو الوضوء والغسل، لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط صحة الصلاة، فهذا يعني مقدمة للصلاة ومن أهم الأبواب التي يجب على المسلم أن يفقهها ليعلم كيف يتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. الوضوء في اللغة هناك الوضوء والوضوء، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو الفعل، الوضوء بضم الواو هو الفعل أي التطهر بالماء من الحدث الأصغر. وقيل إن الوضوء والوضوء بمعنى واحد، أي يطلق على الماء وعلى الفعل، والأول أقرب، والله تعالى أعلم. طيب، في اصطلاح الفقهاء الوضوء هو رفع الحدث الأصغر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها على صفة مخصوصة. يعني يستفيد من هذا أن الوضوء تعبدي، لا يصح للإنسان أن يغسل أعضاء لم يأمر بها الشرع، كذلك لا يصح للإنسان أن يمسح أعضاء أمر الشرع بغسلها، فهذا يبطل الوضوء. يعني إذا أمر الشرع بغسل عضو فلا يصح للإنسان أن يمسحه، وإذا أمر الشرع بمسح عضو فيكره للإنسان أن يغسله، وسيأتي هذا بإذن الله عز وجل. الفرق بين المسح والغسل، الغسل دايما اسمه إسالة الماء، الغسل هو إسالة الماء، يبقى العضو المقصود غسله يجب إسالة الماء عليه، أما المسح هو أن تكون اليد مبللة ويمررها الإنسان، فلا يصح للإنسان أن يمسح ما أمر الله عز وجل بغسله، وسيأتي هذا أيضا في المباحث القادمة بإذن الله عز وجل. طيب، فوائد الوضوء: أولا يرفع الحدث الأصغر، فإذا اكتمل وضوء المسلم ارتفع الحدث الأصغر الذي كان قائما بجسده بسبب حصول ناقض من نواقض الوضوء، وأصبح جسده طاهر من هذا الحدث، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وفي النهاية قال الله: ولكن يريد ليطهركم. أن يخفف الوضوء طبعا من فوائده أنه يخفف الحدث الأكبر، الجنابة، يخفف الجنابة، مش كل الحدث الأكبر، لأنه لا يخفف في الحيض، المرأة الحائض كما سيأتي معنا لا يشرع لها أن تتوضأ، وإذا توضأت الحائض فهي مبتدعة ووقعت في بدعة، لأن الوضوء لا يشرع للحائض، لأن الأصل أن الحدث إذا كان مستمرا بالإنسان فإن الوضوء لا ينفعه شيئا، والطهارة لا أو الوضوء أو الاغتسال لا ينفع الحائض في شيئا لاستمرارية الحدث. أما بالنسبة للجنابة فقد ثبت كما سيأتي معنا أن الوضوء يخفف الجنابة، سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة، فإذا أراد الجنب أن ينام وكسل عن الاغتسال وأراد أن يغتسل عند الفجر، فعندئذ يصح له أن يتوضأ وينام، كذلك إذا أراد أن يأكل يشرب يخرج ويؤجل الغسل شيئا ما، فيصح ذلك بعد أن يتوضأ كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فثبت من هذه النصوص وسيأتي ذكرها بالتفصيل أن الوضوء يخفف الجنابة، هو لا يرفع الجنابة لكن يخفف الجنابة ليمارس الإنسان يعني بعض المهام قبل أن يغتسل، وهذا كله على سبيل الاستحباب. طيب، وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الوضوء، واستحضار هذه الأحاديث مهم جدا، بل أنا أزعم أنه ينبغي على المسلم والمسلمة أن يحفظوا هذه الأحاديث، أن نحفظ هذه الأحاديث، لأنها بتعطينا روحانية أثناء الوضوء لكي لا يتحول الوضوء إلى عادة. دائما حفظ النصوص المبينة للفضائل بتجعل الإنسان يستحضر بعد هذه الفضائل أثناء العبادة، فتسمو روحه في أثناء فعلها ويخشع في فعلها. فالوضوء فيه خشوع، وأن هو أن الإنسان يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يتطهر ظاهريا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كانت الطهارة مطلوبة في جسد الإنسان، وإذا كانت مطلوبة لكي يدخل الإنسان في العبادة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل هكذا، إنما يجب عليه أن يتطهر، فكذلك عليه أن يطهر الباطن كما طهر الظاهر من الغل والحقد والحقد والحسد وأي دغل وأي شيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، ومنها عبء الرياء وعدم الإخلاص. كما قال بعض السلف: حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين، وفي شأنه وفيه ركون إلى غير الله سبحانه وتعالى. فيعني يشير للإنسان أن الطهارة مطلوبة ظاهرا، وأن الطهارة مطلوبة أيضا باطنا، فيسعى الإنسان إلى ذلك. كذلك يستشعر الأجر العظيم بأن هذا الوضوء الظاهري يطهره من آثام ومن معاصي، كما في حديث عمرو بن عبسرة الإمام مسلم في صحيحه: قلت يا نبي الله، الوضوء حدثني عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، أي الخطايا التي فعلت بالوجه وكذلك بالفم وبالخياشيم، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أناملهم مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. في آخره حدث عمرو بهذا الحديث أبي أمامة صاحب رسول الله، فقال له أبو أمامة: يا عمرو انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل كل هذا. فقال: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يا جماعة بصراحة يعطينا يعني روحانية عالية عند الوضوء، إن كل عضو أنا في أثناء الوضوء أسمي الله سبحانه وتعالى، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإزالة أثر الذنوب وإزالة أثر المعاصي والتوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، كأن ضمنا أنا بتوضأ فبأحدث توبة. وهنا حابب إن أنا أقول برضو مسألة مهمة أو فائدة مهمة جدا، إلا إن الأعمال التي يترتب عليها مغفرة الذنوب، وكذلك الأذكار التي يترتب على قولها مغفرة الذنوب، يجب أن تقرن بالتوبة، يجب أن تقرن بالتوبة. فلو فعلها الإنسان ولم يقرنها بالتوبة وكان عنده إصرار على المعاصي فلا تنفعه شيئا، لا تنفعه شيئا. وعلى هذا نص شراح الأحاديث في حديث الأذكار والدعوات التي بها تكون مغفرة الذنوب. فالشاهد إن كأن العبد بيتوجه إلى الله بالعودة وبالتوبة وبالأوبة، ويعلم أن غسل هذه الأعضاء مع كل غسل لعضو من الأعضاء بتخرج الخطايا بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر الإنسان أن خطاياه غفرت مع هذا الوضوء تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قام انظروا إلى نية العبد، توجه العبد في الصلاة في هذا الحديث، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، هذه هي الصلاة، هذه الصلاة المطلوبة التي تحدث نورا في قلب العبد، يرتفع العبد بها درجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. وضوء مقرون بالتوبة، استحضر مغفرة الذنوب مع غسل الأعضاء، ثم أجعل العبادة رفعة في الدرجات، فأصلي وأتوجه إلى الله بنية الحمد والثناء والتمجيد، وأفرغ قلبي لله سبحانه وتعالى. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر، هذا عطاء كبير وهذا فضل عظيم لمن صلى الصلاة بهذه الطريقة. هذا العمل ليس قليلا، ليس قليلا، لأنه مقرون بالتوبة وبالعودة إلى الله وبفعل العبادة وبالخشوع فيها، وعلى قدر الخشوع والإقبال وحسن التوبة على قدر ما تغفر الذنوب وكذلك الكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة الصلاة، الحمد لله على نعمة الوضوء ونعمة الصلاة التي تقرب العبد من الله وتذهب عنا آثار الذنوب والمعاصي. لو لم يكن إلا استحضار هذا في فضائل الوضوء لكفى. كذلك في حديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن، إسباغ الوضوء يعني غسل 3 مرات، غسل الأعضاء 3 مرات ما عدا الرأس فإنها تمسح في مرة واحدة على ما سيأتي بيانه. فالرأس الراجح أنه لا يثلث مسح الرأس، لأن الممسوح ليس فيه عد، الممسوح لا يعد، إنما العد يكون في المغسول، العد يكون في المغسول، يعني لما يكون بمسح على الخفين أو على الجورب اسمه مسح، فما يحتاجش إلى عد لأنه هو مسح تخفيف. كذلك الرأس ممسوحة وغيرها من الأعضاء مغسول، فعندئذ المغسول هو الذي الإسباغ فيه يكون إلى 3 مرات، مع أنه يجوز أقل لكن الإسباغ يكون إلى 3 مرات، أما الممسوح فيمسح مرة واحدة. فغسل جميع الأعضاء 3 مرات مع مسح الرأس مرة واحدة، هذا هو الإسباغ الوارد في حديث عثمان رضي الله عنه. طبعا سيأتي الأحكام الفقهية عن ذلك، لكن أنا يعني أحببت أن أركز شيئا ما على فضائل الوضوء لنستحضر روحانية الوضوء ولا يتحول إلى عادة، لأن الواقع المشاهد عند كثير من الناس أنه بيذهب يتوضأ ولا يستحضر أنه في عبادة يتقرب بها إلى الله، وأن بها وبحسنها تغفر الذنوب ويتأهل العبد للصلاة، وبحسن الصلاة والمشي إلى المسجد بالنسبة للرجال وكذلك الإقبال على الله عز وجل بيكون ذلك مقدمة لمغفرة الذنوب بين الصلاة والصلاة الأخرى، وتصبح الصلاة التي سيصليها العبد من الصلاة المكتوبة بدلا من أن تكون كفارة للسيئات تصبح رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث عمر مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورد زيادة في هذا الحديث في ذكر عقب الوضوء، وهي زيادة ضعيفة وأخرى منكرة، زيادة شاذة وأخرى منكرة. أما الزيادة الشاذة وإن كان مختلف في بعض أهل العلم المعاصرين حسنوها، لكن الراجح أنها ضعيفة، وهي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ورد في سياق هذا الحديث في بعض طرق حديث عمر: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة. زيادة اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين الراجح أنها رواية شاذة كما هو مقرر يعني عند تخريج الحديث، ولي عليه تخريج موسع ليس هذا مقام الحديث عنه. فالراجح الثابت وما اقتصر عليه الإمام مسلم وليس ما ورد في سنن الترمذي، الإمام مسلم اقتصر على لفظ أشهد بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كذلك ورد في ذلك الباب زيادة منكرة في مسند الإمام أحمد، راوي ضعيف تفرد بها، قال يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يرفع بصره إلى السماء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. زيادة ثم يرفع بصره إلى السماء زيادة منكرة غير ثابتة. فالثابت في أذكار عقب الوضوء، أولا ما ورد في حديث عمر، وهو أن الإنسان بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طبعا هنا واضح من سياق الحديث أن المقصود ليتحصل على هذا الأجر العظيم أن يواظب على هذا الذكر بعد كل وضوء، مش يقوله كلما تذكر، إنما يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول، أي أن هذا فعله وهذا ديدنه، مداوم على هذا الذكر بعد الوضوء. فبعد استشعار المغفرة يستشعر من عبد له درجات مخصوصة في الجنة بالمواظبة على هذا الذكر، وهي شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فالله أكبر. فهذا من العطايا أيضا بالنسبة للمؤمن. وفي حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعملوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء سنة كما سيأتي في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه. فخلاصة المقام أن الوضوء له أجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. الوضوء من باب المعلومة أيضا والفائدة مشروع في بعض الشرائع السابقة، الوضوء مشروع في بعض الشرائع السماوية السابقة. من أوضح الأدلة على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من فعل بعض السابقين له، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك أو الجبار، ففيها أن سارة زوجة إبراهيم رضي الله عنها توضأت وصلت ولجأت إلى الله لتدفع ضرر هذا الجبار واستجيب لها فيه. وكما في قصة جريج العابد ففيها أنه توضأ وصلى. وقد شرع الوضوء في الإسلام في العهد المكي على الراجح، ومن الأدلة على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة تعاقد الملأ من قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن عباس في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج إليهم وهم في مجالسهم، أخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه وحصبهم بها، يعني خد قبضة من التراب وقال شاهت الوجوه وحصبهم بها، فما أصاب رجلا من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لحكم الوضوء، يجب الوضوء على المحدث عند إرادة صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة عموما. فيجب على المحدث عند إرادة الصلاة أن سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة أن يتوضأ. وهل يجب عليه الوضوء إذا أراد مس المصحف؟ فيه خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من أوجب الوضوء لمس المصحف لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا أن الراجح أن الحديث ليس في الباب أصلا بالنسبة لا يمس القرآن إلا طاهر، مع وجود بعض إعلال في السند، لكن على فرض تصحيحه أيضا، إنما هنا لا يمس القرآن إلا طاهر حمله كثير من أهل العلم على الطهارة من الشرك، على الطهارة من الشرك، بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر لكي لا يمسوا كتاب الله سبحانه وتعالى أو يهينوه أو ما شابه. فحمل من صحح هذا الحديث على ذلك. وأما قول الله سبحانه وتعالى لا يمسوا إلا المطهرون، فهذا الضمير عائد على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو الكتاب المكنون وليس على القرآن. فخلاصة المقام لا يوجد دليل صحيح صريح يوجب الوضوء لمس المصحف، لكن طبعا يستحب، في فرق بين المستحب وبين الواجب. فهذا بالنسبة لذلك. طيب عموما من أحدث مرارا، كأننا يعني اللي عمل أكثر من حدث، هل هيتوضأ عن كل حدث؟ واحد نام وأكل لحم جزور وهو من نواقض الوضوء، لحم جمل يعني، وأخرج مزي مثلا، خرج منه مزي، فعل أكثر ناقض من نواقض الوضوء، فبالإجماع يكفيه وضوء واحد، لأن الأحداث تتداخل، الأحداث تتداخل، فيكفيه وضوء واحد. ويسن الوضوء عند ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يستحب للإنسان أن يتوضأ إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى. في فرق يا جماعة لما بنقول لا يجب عليه، وفي فرق إن إحنا بنقول يستحب. والفقهاء لما بيفرقوا بين الأحكام بيخاطبوا أهل ديانة، إحنا بس بنحاول نفرق بين الواجب والمستحب، لكن بيخاطبوا أهل ديانة، لا يفرطون في المستحبات ويحرصون عليها، لكن يبينوا الحكم، درجة الحكم، علشان ما نجعلش الناس تظن في السنة إن هي واجب، وكذلك ما نشق عليه إذا كان عنده مشقة. فمثلا نقول عند ذكر الله يستحب الوضوء، عند ذكر القرآن يستحب الوضوء، في فرق بين يستحب وبين يجب. فإذا قلنا يجب، إذا قلنا يجب يبقى لا يأثم إذا قرأ، أما إذا قلنا يستحب يعني الأفضل، فإذا كان طهارته بيده والطهارة سهلة يفعل ذلك، إذا كانت تشق عليه فعندئذ يقرأ ومأجور بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن هنا التفريق. لكن الخطأ بقى اللي بيقع فيه بعض الناس لما نقول له يجوز يستمر على هذا مع قدرتي على الوضوء، لا، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فيستحب للإنسان أن هو يعظم ذكر الله سبحانه وتعالى ويتوضأ. صحيح ليس على الوجوب، لكن كلما كان الإنسان مهيئا بالوضوء وبالتعظيم وبالحضور القلبي، كلما كان الأجر أعلى وأقرب إلى القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاصة المقال، يسن الوضوء عند ذكر الله سبحانه وتعالى، لما روى البخاري عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يستحب الوضوء أو إزالة الحدث إما بالوضوء أو بالتيمم قبل ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم النبي لله سبحانه وتعالى، علامة تعظيم قلب، هذا له أثر قلبي ومعنى قلبي، إن الإنسان من تعظيمه لله سبحانه وتعالى يعني يحب أن يعني إيه يحضر قلبه. كان بعض مشايخي يقول لي دائما يعني قبل الصلاة يقول لي: حضر قلبك عشان نصلي، حضر قلبك علشان نقوم نصلي لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يكون بيستعد، أنا رايح أقف أمام الله سبحانه وتعالى، أحضر قلبي إن أنا أستحضر التعظيم لله سبحانه وتعالى. فاستحضار التعظيم لربي قبل العبادة، قبل الذكر، منه من علامات إن الإنسان يكون حريص على إنه على الوضوء أيضا، وإنه يكون على أكمل وجه، وإنه يكون على طهارة وعلى أحسن هيئة، لأنه سيقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ده عمل قلبي بيتفاوت فيه الناس بقدر التعظيم. واحد يقف فين محملات مش عارف إيه، عنده نوع من الاستهتار، ما صحيح أنت مغطي العورة، لكن باب التعظيم والأدب بترفع به الأجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويكون الأمر أعظم، فتتجمل وتقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فهذا أمر مطلوب على الإنسان أن يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حبينا نتكلم في الجزئية دي، موضوع كبير، لكن من تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد تعظيما كبيرا لله سبحانه وللفظ الجلالة، وللفظ الجلالة. وكان هذا حال جميع الأنبياء، فعلى قدر معرفة العبد بأسماء الله وصفاته العلى وبعظمة الله عز وجل، على قدر ما يعني يتأثر ويستحضر التعظيم والهيبة والجلال لله سبحانه وتعالى. حسبنا يعني كفائدة في هذا المقام، لما ابنة الجون دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من السبايا، وكانت لا تعلم أن الذي دخل عليها هو رسول الله. ده مجموع الروايات بيقول كده، لا تعلم أن الذي دخل عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يعني نسيبة في قومها وعزيزة في قومها، وكانت تخشى أن تكون أما لأحد لعموم الناس أو أحد العامة، فكانت في حزن شديد لأجل ذلك. فلما دخل عليها النبي وكان قد حضر لها مفاجأة أنه يعتقها ويجعل عتقها صدقة ويتزوجها صلى الله عليه وسلم، أو جعل عتقها زوجها ويتزوجها صلى الله عليه وسلم، فدخل ليبشرها وهي لا تعرف أنه النبي، بدليل في بعض الروايات قالت هذا من شقائي، لما عرفت ان ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصه المقام، انظروا الى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للفظ الجلاله، للفظ الجلاله، حضور التعظيم لله سبحانه وتعالى. لما دخل عليها، اول ما دخل قالت اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك، هكذا قالت. كان من السهل النبي يبين لها انا رسول الله واعتقك واجعل عتقك صداقك، و فكانت تفرح لأنها قالت هذا من شقائي. كان سهل يبين لها وتسير الأمور بأمر عادي جدا وتصبح زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أو من تعظيم القلب، هذا هو التعظيم لله سبحانه وتعالى، من التعظيم القلب عند نبينا صلى الله عليه وسلم. حينما دخل عليها وقالت أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ، عذت بمعاذ، من استعاذ بالله نعيذه، ومن استجار بالله نجيره، أنت استعذت بالله فأعيذك، أعيذك، الحق بأهلك. فهكذا هذا من تعظيم النبي لربه أيضا. فهنا اللي جرنا لهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالنبي لم يرد عليه تعظيما للفظ الجلالة حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طيب أنا هتيمم ورد عليه، لكن هنا في فقه ما ينفعش أنا أكون بقى بحجة أنا مش متوضي واحد يسلم عليا ما ردش عليه واسيبه يمشي ويجد في نفسي، لا، احنا بنتكلم هذا باب الاستحباب، ومع وجود القدرة على الطهارة، الطهارة إما بالماء وإما بالتيمم. فانا لو هتيمم والحقه او اتوضى والحقه واتيمم والحقه واقول له ما منعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله على غير طهاره، طب ما فيش مانع، لكن مش هلحقه او هيمشي، يبقى ارد مباشره. هنا ارد لان حق المسلم ان انا اجيب عليه ولا اضيع الواجب لاجل سنه، لاننا بنقول استحباب والرد السلام فريضه. فانا بقول كده عشان ما تزرعش انسان بكده بعدم الرد السلام على الناس، لكن لما يكون الطهاره امامي سهله وهلحق ارد عليه تمام، لكن غير كده، لكن ده ادانا معنى ان استحباب الطهاره عند ذكر الله سبحانه وتعالى. يستحب الوضوء ايضا عند سجود التلاوه وسجود الشكر، لان كل منهما عباده مستحبه، فاستحب لها الوضوء كالذكر، لكن لا يجب. يعني سجده التلاوه ليست صلاه، وسجده الشكر ليست صلاه، فلا يجب لها الوضوء. يعني لو سجد سجده التلاوه او سجده الشكر بدون وضوء فالسجود صحيح، وطبعا ده له أدلة ستأتي في باب الصلاة. يعني لما النبي تلا سورة النجم وسجد الصحابة كلهم والمشركون، طبعا يصعب إن الجميع يكونوا على طهارة في هذا الوقت، كله سجد. فالشاهد أن سجدة التلاوة وسجدة الشكر ليست صلاة، وإنما ذكر وعبادة يتقرب بها إلى الله، فيستحب لها الوضوء كعموم الذكر، لكن لا يجب. يعني إذا سجد سجود صحيح، لكن إذا استطاع إن هو يكون على وضوء فهذا أفضل، والله تعالى أعلم. كذلك يسن الوضوء عند النوم، مواطن الوضوء. احنا كده بس بندي إيه مدخل للوضوء لنعرف قيمته وأهميته في حياتنا، والمواطن التي لا ينبغي أن نفرط فيها ونتقرب إلى الله به ونستحضر الأجر ومغفرة الذنوب وما تقدم ذكره. يسن الوضوء عند النوم لحديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، الحديث. وكذلك يسن الوضوء عند معاودة الجماع، وهذا قول جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري، الحديث صحيح مسلم أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يعني إذا أراد تكرار الجماع، في عندنا هنا ولا الخالدي في وقتها. طيب يعني إذا الرجل إذا أراد أن يأتي أهله وأراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، هل يغتسل أم يتوضأ؟ فهنا غير مطالب بأنه يغتسل ويجعله غسلا واحدا طالما أن هي نفس الزوجة. ففي هذه الحالة احنا بنتكلم هنا يا جماعة عن مستحبات، مستحبات ليس واجبات، عشان الأمور تفهم على وجه صحيح، على مستحبات. فمن المستحبات، من المستحبات إن هي طالما نفس الزوجة، في واحد متجوز اثنين ثلاثة أربعة، وفي واحد عنده زوجة واحدة، فمن عنده زوجة واحدة وأراد أن يعاود مع زوجته الجماع فيستحب، لا يجب، لكن يستحب أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. طبعا ورد في بعض الروايات زيادات، وهي منها فإنه أنشط للعود، فده يدل على أن الوضوء عند معاودة الجماع مستحب وليس بواجب. عاوز يكرر الجماع ولسه ما اغتسلش يتوضأ، أنشط للعود، فده بيكون أفضل وأحسن. ما عملش كده مش آثم ولا هي آثم، لكن ده أفضل وده أحسن. وهنا الكلام المطالب به الرجل. طيب تمام. إذا كان يعني دي محتاجة تشرح في باب القسم والنشوز، لكن عموما إذا كان سيأتي زوجته زوجة أخرى فيستحب أن يغتسل، لفعل النبي كان يغتسل عند هذه وعند هذه. قالت عائشة: هل جعلته غسلا واحدا؟ قال: ذلك أطهر وأطيب. يستحب أن يغتسل إذا كان سيعاود مع زوجة أخرى، ماشي الحال. طبعا ده له ضوابط وأحكام، لأن في حاجة اسمها القسم والنشوز بالنسبة عند التعديد، عند التعدد، فده له أحكامه تأتي في وقتها من الفقه إن شاء الله. لكن ده يعني من مواطن استحباب الوضوء عند معاودة الجماع. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل أن يغتسل لتخفيف الجنابة، وده أنا تحدثت عن هذا بشيء من التفصيل. كذلك يستحب الوضوء للجنب عند الأكل، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، ووضوءه للصلاة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان إذا أحب تأخير الجنابة يخففها قبل أن يأكل أو ينام أو يتوضأ أو يروح مشوار أو كذا. طبعا ده كله منوط بأن الإنسان لم تضيع عليه صلاة، يعني بس إيه بين صلاة وصلاة أخرى، لكن إذا أتى وقت الصلاة وسيخرج وقتها يجب أن يغتسل لأجل الصلاة. ويستحب الوضوء بعد الحدث الناقض للوضوء للبقاء على طهارة. يستحب الوضوء بعد الحدث الناقض للوضوء للبقاء على طهارة ولو لم يدخل وقت الصلاة. يعني واحد اتوضأ وأحدث، فيستحب يعني مثلا بعد صلاة الظهر، بين الظهر والعصر أحدث الإنسان، يستحب الوضوء بعد الحدث الناقض للوضوء للبقاء على طهارة، عشان يبقى محافظ على الوضوء، يعني حتى لو مش داخل وقت صلاة لكن هو أحدث، فيستحب إن هو يتوضأ. في حديث بلال، حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما دخلت الجنة قط. النبي قال: ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك. فقال بلال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذا فضل عظيم لمسألة المحافظة على الوضوء، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأيضا هذا من مواطن الاستحباب، أن الإنسان إذا أحدث يتوضأ ويصلي ركعتين حتى لو لم يدخل وقت الصلاة. ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجلس في المسجد. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجلس في المسجد، لما ثبت عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ليه؟ لأن الوضوء يخفف الجنابة، احنا حدثنا عن كده قبل كده، فبيخفف الجنابة، فعندئذ لا حرج عليه في هذا الباب. وهذا له مباحث أخرى سيأتي تفصيلها إن شاء الله. يستحب الوضوء أيضا للجنب في بداية غسل الجنابة، يعني قبل بداية غسل الجنابة أيضا من مواطن استحباب الوضوء. يستحب يعني قبل ما يغتسل يتوضأ أولا ثم يغتسل، وهذا يأتي أو تحدثنا عنه أظن في الغسل بشيء من التفصيل، أو الغسل لسه سنتحدث عنه في الغسل إن شاء الله بشيء من التفصيل عشان نذكر الخلاف فيه. يستحب الوضوء يعني في هذه المواطن، فعلى الإنسان أن يعلم أهمية الوضوء. طيب، في بعض المسائل أيضا يستحب تجديد الوضوء إذا كان، أنا عايز إن الجزئية دي ننتبه ليها يا جماعة، عشان في جزئية بعض الناس خصوصا الناس اللي عندها وسوسة بيخطئهم في بعض ما سأذكر الآن. تمام كده، يستحب تجديد الوضوء إذا كان أذى بالوضوء صلاة مفروضة. ده قول جمهور أهل العلم. لما نقول جمهور العلماء يا جماعة يعني أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء. تمام، يستحب تجديد الوضوء إذا كان أدى بالوضوء الأول صلاة مفروضة. يعني إنسان صلى صلاة الظهر ودخل العصر وهو لسه متوضي، يجوز يصلي العصر يجوز، لكن لو توضأ مع إنه متوضي بس بيجدد الوضوء، أيوة يصح إن هو يتوضأ، لأن هذا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال عمرو: قلت كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يعني يجوز أن أتوضأ ما لم أحدث، أصلي به الوضوء اليوم كله، لكن من المستحبات أن الإنسان يصلي، أن الإنسان يجدد الوضوء عند كل صلاة. طيب إمتى بقى يجدد الوضوء؟ إذا توضأ وصلى بالوضوء صلاة مفروضة. تمام كده، إذا تصلى بالوضوء صلاة مفروضة، أو توضأ وذكر الله، صلى سنة، عمل بالوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله، فعندئذ إذا أحب أن يجدد الوضوء لعبادة أخرى أو للفريضة التي دخلت فلا حرج عليه في ذلك. تمام، فده فالتجديد سنة يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يوم الفتح، صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: رأيتك فعلت شيئا لم تكن تسمعه يا رسول الله. قال: عمدا فعلته يا عمر. يعني الرسول تعمد انه يصلي الصلوات بيوم واحد عشان الناس ما تظنش ان تجديد الوضوء ده فريضة، لكن بيتبين ان تجديد الوضوء سنة وليس فريضة. تمام، طب مين اللي يجدد الوضوء ده اللي انا عايز ننتبه اليه؟ مين اللي جدد الوضوء؟ اللي توضى وعمل بيه عباده، سواء صلى فريضه بيه، صلى سنه بيه، ذكر الله عز وجل، ثم اراد ان يدخل في فريضه اخرى فاحب ان يجدد الوضوء. طيب انتبهوا للجزئيه دي عشان بعض الناس خصوصا الناس الموسوسه تعرف حكمها. انا هقول هو يحرم بين قوسين كده بدعه، بدعه تجديد الوضوء في حق من توضأ في الوقت ولم يصلي بالوضوء الأول، وهذا قول جمهور أهل العلم. يعني واحد اتوضأ وبعد ما اتوضأ قال هتوضأ تاني بدون سبب كده، لا ما ينفعش، لمخالفة هذا الفعل لسنة النبي ولمخالفته لعمل المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. هذا من البدع، هذا من البدع، لم يخالف في ذلك إلا الأحناف، أو هو قول عند الأحناف، و بل هناك من الأحناف من رأى كراهته أيضا. يبقى الأصل إنسان اتوضيت وصليت أجدد وضوء، أو عملت ذكر بالوضوء، لكن اتوضيت وبعد ما اتوضيت قلت أعيد الوضوء تاني، أتوضى تاني. طب ليه؟ ما دام الوضوء صحيح وما انتقضش وما صليتش بيه وما عملتش بيه عبادة أكرره، لا، فهذا لا يصح. ومسألة الوضوء على الوضوء نور على نور، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يحرم الوضوء إذا كان الماء محرما أو في إناء محرم. يعني واحد يسرق إزازة مية معدنية عشان يتوضأ بيها مثلا، فالوضوء هنا حرام. في فرق بين يا جماعة صحة الصلاة، صحة الوضوء والحكم. إن لو سرق مية وتوضى بيها، الماء اسمه ماء مغصوب، أو الماء محطوط في إناء مسروق، ماشي الحال، لا يتوضى منه، هو آثم لهذا الفعل. لكن الوضوء صحيح. يبقى في فرق بين بيسموها في أصول الفقه انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. يبقى هنا الفعل محرم زي إيه كده؟ أجيب لكم مثال. لو واحد راجل مثلا بيصلي ولابس خاتم ذهب، هو عاصي لله لأنه لابس خاتم ذهب، لكن صلاته صحيحة لأن لم ينهى عن خاتم الذهب لأجل الصلاة، إنما نهي عنه مطلقا. كذلك السرقة لم ينهى عنها لأجل الصلاة، ما نهي عنها مطلقا. فمن توضأ بماء مسروق أو بماء في إناء مسروق آثم وحرام، لكن وضوءه صحيح، لكن يحرم الوضوء بمثل ذلك. ف فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب احنا كده يعني ايه، حبيت ان احنا خدنا مقدمة كويسة عن اهم الاعمال اللي هي تخص الوضوء ومواطن الوضوء والاستحضار القلب للوضوء علشان يكون بخشوع، لان من المهم جدا احنا بنتكلم عن الفقه الاعمال الظاهرية، احنا نتكلم ايضا عن الاعمال الباطنية ونتقرب الى الله عز وجل ظاهرا وباطنا. هذا أهم ما المهمات، نعتبر الدرس ده مقدمة عن الوضوء حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله اللقاء القادم شروط الوضوء بإذن الله عز وجل، نتحدث عن شروط الوضوء وناخد فيها بعض المسائل المهمة، ولما نخلص شروط الوضوء أو إحنا بنتكلم عنها نتكلم بقى عن أثر الأسنان الصناعية على الوضوء، طلاء الأظافر المواد الكيميائية والوضوء عليها، الرموش الصناعية لو هي موجودة وتوضأنا إيه حكمها، الكريمات والمكياج والإكلادور والكلام ده لو هو موجود إيه حكمه، غسيل الكلى وأثره على الطهارة، والغسيل البروتيني، تطهر بالمنظفات، كل هذه الأمور إن شاء الله تأتي الأمور المستحدثة يعني المعاصرة مع الحديث عن شروط الوضوء وأركانه في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.